قصص عربية. رامبلس دلتسكين. في يوم من الأيام كانت هناك مملكة صغيرة تقع على حافة غابة مظلمة. انتشرت الحكايات عن شر في هذه الغابة، ولكن عاش الناس سعداء تحت قيادة واعية لملك شاب. وعاش هناك طحان فقير وابنته، كانت جميلة وفاتنة. كان الطحان ثرثاراً ودائماً ما يبالغ في حكاياته للآخرين، وقد خدع بذلك كثيراً من الناس، فاشتكوا إلى الملك من الطحان. قرر الملك أن يلقنه درساً وطلب قدومه. مولاي العزيز، أشكرك على منحي شرف لقائك، وبما أنك لا تعرف شيئاً عني أود أن أخبرك عني وعن ابنتي. نعم أرجوك تفضل. ابنتي هي أجمل فتاة في العالم كله، وأيضاً يمكنها أن تغزل من القش ذهباً. هذا الفن يعجبني جداً، إذا كانت ابنتك بهذه البراعة أحضرها إلى قصري كي تثبت لي ذلك. نعم بالطبع يا مولاي. ذهب الطحان إلى المنزل وأخبر ابنته بما حدث. أخبرتك دائما ألا تكذب على أحد، ها أنت قد تورطت في كذبتك. وقف الأب صامتا وخجلا من نفسه، واتجه معا إلى القصر لمواجهة الكوارث. مرحباً أيها الطحان، مرحباً أيتها الجميلة، أنت جميلة كما وصفك والدك، أتمنى أن تغزلي من القش ذهباً. حسناً لا تضيع الوقت، هيا بنا. قادها الملك إلى غرفة ممتلئة تماماً بالقش، وأعطاها عجلة ومغزل. ابدأي العمل، وفي الصباح إذا لم تغزلي ذهباً من هذا القش أنت ووالدك ستموتان. كن متيقظاً وتأكد ألا تهرب. لم تعرف المسكينة ما العمل، واشتد حزنها وبدأت في النواح. وفجأة برق ضوءاً ساطعاً وظهر رجل صغير مخيف. مساء الخير يا ابنة الطحان، لماذا تبكين؟ علي أن أغزل من القش ذهباً ولا أعلم كيف ذلك. ماذا ستعطينني إذا غزلته لك؟ سأعطيك قلادتي. أخذ القزم القلادة وجلس خلف العجلة وأدار وأدار وأدار 3 دورات وامتلأت البكرة، ثم أخذ المزيد وأدار وأدار وأدار 3 دورات وامتلأت ثانية، واستمر هكذا حتى الصباح. جميع القش قد غزل وامتلأت جميع البكرات بالذهب. أشكرك أيها القزم، أريد أن أعرف من أنت، ما اسمك؟ ضحك الرجل الصغير واختفى في الحال. ومع الشروق جاء الملك وذهل عندما رأى الذهب. يا للغرابة، لقد ظننت أن أباك المتفاخر يكذب علي، والآن فلترتاحي قليلا ونتقابل في المساء. ظنت ابنة الطحان أن الملك سيكافئها ويتركها في سلام، ولكن في المساء أخذها الملك الطماع إلى حجرة مليئة بالقش أكبر من الحجرة السابقة. إذا كنت حريصة على حياتكما فلتحولي كل ما في هذه الغرفة إلى ذهب. لم تعرف الفتاة ما العمل، فبدأت في البكاء ثانية، وعلى الفور ظهر الرجل الصغير. لا تبكي يا فتاة، ماذا ستعطينني إذا غزلت ذهباً من هذا القش؟ فكرت الفتاة لحظة وتذكرت خاتمها الذهبي، آخر ما يمكنها أن تقدمه. خذ الخاتم من إصبعي. أخذه الرجل الصغير وبدأ في تدوير عجلة الغزل. وفي الصباح تحول كل القش إلى ذهب لامع. أشكرك بشدة أيها القزم، أريد أن أعرف من أنت، أرجوك. ضحك الرجل الصغير واختفى. جاء الملك وكانت سعادته غامرة بما رآه. عزيزتي، أنت نعمة لمملكتنا، لن أوفيك قدرك بالكلام، أرجوك نامي قليلاً وسنتقابل في المساء. وفي الغروب جاء الملك للفتاة وأخذها ثانية إلى حجرة أكبر ممتلئة بالقش. عليك أن تغزلي هذا أيضاً الليلة، وإذا فعلت ذلك ستصبحين زوجتي، لن أجد أفضل منك في العالم كله. وما أن أصبحت الفتاة وحدها، ظهر القزم لثالث مرة. ماذا ستعطينني إذا غزلت لك القش هذه المرة؟ لم يعد لدي شيء. حسناً، لا تبكي، إذن عديني أن أحصل على أول طفل لك بعد أن تصبحين ملكة. لم يكن أمامها إلا أن توافق. أتعديني ألا تنسي كلامك أبداً؟ نعم، أعدك. بدأ الرجل الصغير في الغزل أسرع من ذي قبل. تحول كل القش إلى ذهب، وما أن أنهى عمله ضحك واختفى فوراً. وفي الصباح وجد الملك كل شيء كما تمناه. رائع يا عزيزتي، لقد أثبتت ما يكفي، وبالتأكيد سأتزوجك غدا. أصبحت ابنة الطحان الملكة، وبعد مرور سنة رزقت بطفل ونست وعدها للرجل الصغير. وفي يوم كانت وحدها في غرفتها، وفجأة ظهر الرجل الصغير. هل نسيت وعدك أيتها الملكة؟ لا، لازلت أذكره، ولكن أنا أحب طفلي كثيراً، هل طلبت منك شيئاً؟ أنا الملكة الآن، أطلب أي شيء بدلاً من طفلي، يمكنني أن أعطيك ما تطلبه. لا، أنا أفضل شيئاً حي أكثر من كل كنوز العالم. أيها القزم، أرجوك، أنا أرجوك، أترك طفلي، أرجوك. أشفق الرجل الصغير عليها، فاشترط عليها أن تخمن اسمه. أمامك 3 أيام، وإذا انتهوا ولم تخمن اسمي، سآخذ منك الطفل. أشكرك أيها القزم، سأعرف اسمك بالتأكيد، سأعرفه. حسناً، إذن سأعود لك غداً. قضت الملكة ليلتها تفكر في كل الأسماء التي سمعتها، وفي الصباح أرسلت من يسأل في كل مكان عن الأسماء الموجودة. وجاء الرجل الصغير. حسناً، هل تمكنت من معرفة اسمي؟ نعم، هل اسمك كاسبر؟ هذا ليس اسمي. أاسمك ميلكواير؟ لا، ليس ذلك. بالتزار؟ لا. أعادت الملكة ما تعرفه من الأسماء وكل القائمة التي أحضرها الخادم، ولكن بعد كل اسم يضحك القزم ويقول: لا، يكفي هذا اليوم، سأعود غدا ثانية، كوني مستعدة. وفي اليوم التالي أرسلت الملكة للممالك المجاورة تسأل عن أغرب وأندر الأسماء. عاد القزم في المساء وأعدت الملكة القائمة. أسمك روستريبس؟ هذا ليس اسمي. شيبشينكس؟ لا، ليس هو. سبندلشينكس؟ لا. أنهت الملكة القائمة كلها، ولكن بعد كل اسم يقول القزم: لا، غداً هو آخر يوم يا ملكتي، وأشك أنك ستنقذين طفلك. خافت الملكة. وفي اليوم الثالث سمعت شيئاً غريباً من الخادم: لم أستطع العثور على أي اسم جديد، ولكن في الغابة وعند تلة مرتفعة وجدت منزلاً صغيراً، وأمام المنزل نار موقدة، وحول النار قزم مضحك يرقص ويقفز على قدم واحدة ويغني: اليوم سأخبز وغدا سأرسم، وسيأتي ابن الملكة إلي بعدها، وكم أنا سعيد أن أحدا لم يعلم أن اسمي رامبلستلتسكين. هذا هو، أنت لا تعلم كم ارتحت الآن. خلعت الملكة قلادتها فوراً وكافأت بها الخادم. وبعد فترة ظهر الرجل الصغير. والآن يا ملكتي، ما هو اسمي؟ هل اسمك جاك؟ لا. هل اسمك هاري؟ لا لا لا لا لا لا. إذن من الممكن أن تكون رامبلستلتسكين. من أخبرك ذلك؟ من أخبرك ذلك؟ وفي غضبه دب بقدمه اليمنى بشدة وغرست في الأرض إلى ركبته، ثم أمسك بقدمه اليسرى بكلتا يديه في هياج حتى انقسم نصفين. وهكذا كانت نهاية رامبلستلتسكين، وعاشت الملكة مع طفلها والملك في سعادة للأبد.